قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن المبارك عن إبراهيم بن نشيط. إبراهيم بن المبارك مرة ذكره. وإبراهيم بن نشيط هو ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود النسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن كعب بن علقمة. عن كعب بن علقمة هو هو صدوق أخرج البخاري المفرد ومسلم. صدوق أخرج البخاري الذي مخرج هو مسلم وأبو داود. ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن أبي الهيثم. عن أبي الهيثم وهذا هو الذي علة الحديث هو مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود النسائي. مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود النسائي. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة ثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرط فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى حديث مسلم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو يعني مثل الذي تقدم هناك يعني أبو الهيثم يروي عن عقبة وهنا أبو الهيثم يروي عن دخين عن عقبة يعني في واسطة يعني بينه وبين فمجار الحديث على أبو الهيثم يعني في الإسنادين فالعلة التي في الأول هي العلة التي في الثاني. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه أصحاب البخاري وأصحاب السنن. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم مرة ذكره. عن الليث عن إبراهيم بن نشيط. عن الليث عن إبراهيم بن نشيط قد مر ذكرهم. عن أبي الهيثم. عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين. عن دخين وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر هو الصحابي في الإسناد الأول. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن الليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. ثم هذه طريقة أخرى. نعم هو نفس الإسناد. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم هاشم عن الليث. هاشم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. يقول السائل كما قلنا المسألة فيها تفصيل. الناس الذين عرفوا بالفساد وبتكرار الفساد لا يسكت عنهم ومن حصلت منه زلة فهذا هو الذي شوف كلام على هذا في هنا ولا في